نعم. ما هي في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد صيغة منتهى الجمهور والألف مقصورة موجودة خطأ. نعم ثلاث مواضع. نعم صيغة منتهى الجمهور. نعم ألف التانيث الممدودة وألف التانيث المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما هو في المقصور والممدود؟ في ألف التانيث المقصورة وألف التانيث الممدودة. طيب مثال الأول هي أقرب الجر صيغة منتهى الجموع. مراقب المساجد. ها؟ نعم. طيب إعرابها يا صالح. مراقب فعل فاعل. أي نعم. مساجد. ألبى. ألبى حرف خاف خاف. ولا بي. طلع ألبى. ليش؟ لأنها حرف واحد. لأنها على حرف واحد. تمام. مساجد. اسم مجرور محفوظ بالحرف خفض باء وعلامة الخفض الفتحة لأنه مجموع على صيغة. طيب الفتحة نيابة. نيابة عن كسر. لأنه. لأنه ممنوع. ممنوع صرف. والما يولى. صيغة مجرور. أحسنت. طيب الثاني ألف التانيث الممدودة مثالها. هات يا أبي مثال مثل. مررت بأسماء. أعرف. مررت بفعل فاعل بباء حمزة. نعم. أسماء اسم مجرور بباء على جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع. ممنوع من الصرف. ما يعلق من الصرف. ألف التانيث الممدودة. طيب مثال لألف التانيث المقصورة. يلا الأخ أنت. أي أنت. ها كيف خالد؟ ها؟ ليلى. هاتها هاتها في جملة. سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى. نعم. وين الفتحة؟ ما في فتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة. نعم. المانع لهم من الصرف ألف التأنيث المقصورة. تمام أحسنت. هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى. من العالمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام. التأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة والتركيب المزجي. والتركيب المزجي يعني إذن التأنيث بغير الألف. نعم. سواء لفظيا أو معنويا. والتركيب المزجي. والثالث العجمة. العجمة تأنيث لفظي. مررت بزين. لا لفظي. مررت بعائشة. لفظي ما بقى عليك إلا واحد. لفظي. مررت بطلحة. مررت بطلحة. ها؟ طيب يعني ما ادري يمكن انها طلحة الشجرة. اسم على رجل. طيب اسم رجل. زين. اعرب بطلحة. نعم. طلحة اسم مجرور بالفتحة. بالباء. بالباء. بالباء وعلامة جره. نعم. لأنه ممنوع. نيابة عن. عن الكسر. نعم. لأنه ممنوع. نعم. العلمية و. العلمية والتأنيث اللفظي. طيب وخال. ها. مررت بمسجل. احنا ودنا يصرف. طيب الثاني تأنيث المعنوي. مررت بعائشة. المعنوي. مررت بزينب. مررت بزينب. طيب زينب. اين حرف الجر. زينب اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الفتحه نيابه عن الكسره ممنوع من الصرف بالعالميه والتانيث المعنوي. طيب التانيث المعنوي اللفظي. طيب يعني نبي ناخذ مررت دائما. ما تستطيع أن تكتب مثال آخر غير مراته ولا عد بعائشة سليم. طيب ما خل على عائشة. يلا لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ لأنه ليس عالم. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق. على الطريق. بقائمة على الطريق. بقائمة ولا بقائمتا؟ بقائمة. ها؟ بقائمة. بالتنوين والكسر ولا بالفتح؟ لا بالتنوين. لماذا؟ هو مؤنث. لأنه ليس علما بل هو وصف. طيب الثالث يا آدم. الثاني مو الثالث. لا لا ما لا أريد مثالا. أريد الذي لا بد فيه من العلمية مع علة أخرى. علمية والعجمة. والعجمة مثاله يعني إبراهيم. إبراهيم أحسنت. هاتوا بمثال. مررت وعهدنا إلى إبراهيم. إلى إبراهيم. اعرب إلى إبراهيم. إلى حرف جر. إبراهيم اسم مجرور بإلى. إلى إبراهيم. إلى وعلامة جره. جره الفتحة. الفتحة نيابة. نيابة عن الضم. عن الفتح. عن الضم. لا المجرور مو بضم. نعم عن الكسر. عن الكسر. لأنه اسم لا ينصرف. والمال له من الصرف العلمية والعجمة. صح. طيب لو قلت يا آدم

طيب، والثاني مما فيه العلمية والوصفية مع عادلة أخرى عبد الرحمن. خلصنا منه، خلصنا منها. زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون مثالها في العلم. ذهبت إلى سلمان. نعم، أعرب إلى سلمان. سلمان إلى فقر. سلمان اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، لأنه من نوع من الصرف والسلم. الكسرة نيابة. نيابة عن الفتحة، لأنه من نوع من الكسرة. الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. لأنه من نوع من الصرف. والمانع العلمية وزيادة الألف. تمام، هاتها في الوصف. أين؟ لا هذا الأخ. أين أنت؟ رأيت أعوذ بالله. غريب يعني. ما تلقى إلا السكران يقرأ عليه. نعم. يقرأ لي طيب يعني. هذا توجيه لا بأس به، لكن هذا مرادك أنت. طيب. يرقيف هذا الأخ وجهها. طيب. لماذا لم تقل نظرت إليه؟ طيب يلا خلي نظرت إلى سكران. اترك نظرت لان الفعل ما ودنا نعرفه. نعم نعم. اسم الفتحه احسن. تمام صحيح. طيب، قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسره؟ شو يا جماعة؟ ها؟ كمثل صفوان. ها؟ يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية، فيها زيادة الألف والنون صحيح، لكن ليست علما ولا صفة. اسم، توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح، هذا جواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل. بقي علينا العدل. يلا سامي، العدل هاته علما. ها؟ اسم يكون معبود عن شيء. إيه، لكن نريد مثال. مثال للعدل، لما علته العدل العليم هو العدل علما. لا لا، عيسى. سلمت على عمر. سلمت على عمر. تمام، أعرب على عمر. على حرف جر وعمر اسم مجرور جعل وعلى مجرد فتح نيابة على الكسرة، لأنه اسم من نوع من الصرف للعلمية والعدل. أحسنت. طيب، بقى علينا الوصفية والعدل. الوصفية والعدل أخذت يا نصر. نعم آخر واحد. يلا امشي. ها؟ أخر. طيب مثال. وعدة قوله تعالى وعدة من أيام أخر. في عدة من أيام أخر. طيب، أعرب من أيام أخر. من حظ جر أيام اسم مجرور بمن وعلام جره الكسرة وأيام مضاف وخم مضاف إليه. خطأ، كيف مضاف وهو يقول أيام؟ المضاف لا ينون. ألم تسمع إلى قول القائل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني؟ اشتغل يا مهند. أيام

خطأ. خطأ. يسعى فعل المضارع مجزوم. يسعى. فعل المضارع صح. مجزوم. مجزوم بحرف العلة. إيش؟ بحرف العلة. إيه نعم صح. لأن كانت قلت بحرف حرف العلة. طيب والفتحة دلنا عليه. فتحة قبل دلنا عليه. تمام. بالياء. لم يقضي. لم حرف جزم وقل. نعم. يقضي في المضارع جزم بلام علامة جزمه الحلية والكسر قبلها دليل عليه. طيب تمام. لم يغزو. لم حرف نفي جزم وقل. نعم. في المضارع جزم بلام علامة جزمه أسبع في العذر حذف الواو. حذف الواو. والضمة قبلها دليل عليه. أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص. إذا قلت حذف حرف العلة ما وين حرف العلة؟ أي الحروف ثلاثة؟ طيب أنا أعتبره خطأ. أنا أعتبره خطأ. وإذا لم أقل خطأ فهي ناقصة. هنا يلا ها أي نبي نأخذ منك ها؟ لم ينتهي. لم ينتهي. لم حرف قلب وجزم حرف جزم وقلب ونفي. ونفي. كل لم ينتهي ما بعد انتهي. ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الألف. حذف الألف. كيف حذف الألف؟ ينتهي. حذف الألف. أنت تقول لم ينتهى. لم ينتهي حذف الياء. حذف الياء والكسرة. والكسر علامة قبل هذه عليها أو علامة عليها ما خل. شوف الآن هذه فائدة قولنا إنك تعين. يعني لو قال حرف العلة ما ندري ألف ولا ياء قد يصير غلطان وحنا ما درينا عنه. هنا هذه من الفوائد. الحمد لله غلطك صارت فائدة. طيب يلا يا أخ. لم يقوم. لم يقوما. حرف نفي وجزم وقل. نعم. يقوما فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ما تقول من آخره حذف النون بس. حذف النون. ها. والألف. والألف ضمير مبني على السكون محل رفع فاعل. أحسن. طيب تأخذ يا. تأخذ شيء ولا لا؟ يلا خذ. نعم. اي نعم. تقول للمرأة لم تقومي. لم حرف نفي وجزم وجزم وقل. نعم. تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف. مجزوم بايش؟ بحذف. وش الأداة اللي جزمت؟ لم. بلم. وعلم جزمه. وعلم جزمه حذف النون. نعم. واليفعل صحيح يا جماعة. طيب يلا يا اسمك صلاح. يا صلاح يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبه لم يدعو. يلا ها خطأ. ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني. ها. ها. لم تدعو. لا لا ما قال تدعو. يدعو. لم يدعو. يخاطب آخر. ما دعني. اللي ما في الخطأ. طيب. اللي للغيبة. ها. حرف جزم. أصبر ما أول صوب كلامه. ولا خطئ. يقول لم يدعو. طيب هذا حدث عن جماعة. ما تعرف كل يحتاج إلى تفصيل فصل. ولا قول هو صواب. أقول هو يتحدث عن جماعة أقول لم يدعو. ها. أقول لم. يعني إذا صواب كلامه. أنا ما فهمت السؤال. هذا السؤال. هذا إنسان حدثك بحديث. فقال لم يدعو